الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، واقع الأمة لا يخفى على أحد، فساد عقدي واستبداد سياسي وتخلف اقتصادي وتمزق اجتماعي، مما يستدعي أن يتعاون المصلحون على تغيير هذا الواقع الماثل الذي لا يرضي الله عز وجل. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، اختصها الله عز وجل بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل، وشرع لها أكمل الشرائع وجعلها وارثة للنبيين والمرسلين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولكن السؤال، كيف يكون الإصلاح؟ ما زال الكثيرون ينادون بالإصلاح، بل إن أمم الكفر تنادي بإصلاح أحوال هذه الأمة، لكن الإصلاح الذي يريدون إنما بوصفتهم هم وعلى أهوائهم هم، لا انطلاقا من تعاليم ديننا ولا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. الإصلاح الذي ينشدونه إنما يقوم على أمرين أساسيين، أولهما الدعوة إلى الديمقراطية، والثاني الدعوة إلى التطبيع مع اليهود. الديمقراطية التي ينادون لها ويسعون إلى تقريرها ليست هي القائمة كما هو عندهم على أن يختار الناس من يحكمهم وأن ينتقدوا من يحكمهم، وإنما الديمقراطية التي تأتي بأذنابهم وزيولهم ومن يحققون مصالحهم، فيقيمون الاقتصاد على ضخ الأموال في بنوكهم وعلى إقرار الربا في بلاد المسلمين. الإصلاح الثقافي بأن نكون تبعا لهم فيما يحبون، فيما يكرهون، فيما يأكلون، فيما يذرون. هذه هي الديمقراطية التي يريدها لنا أولئك. أما إذا جاءت الديمقراطية بمن تشم فيه رائحة الإسلام، أو من يتأمل فيه الناس أن يحكم بشريعة الإسلام، فإنهم سرعان ما ينقلبون على هذه الديمقراطية، وأولئك الصليبيون واليهود يغضون الطرف عن ذلك الانقلاب الذي يحصل، ثم تنطلق الأبواق العلمانية في بلاد المسلمين بأن الحكم الإسلامي إنما هو خيال حال أماني كاذبة، لم يوجد حكم إسلامي هكذا يزعمون إلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ثم انتهى الأمر. هكذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيها الإخوة المسلمون، إنني أريد أن أعرض نموذجا لحكم إسلامي ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم، بل جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام لزمان طويل بنحو من 90 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، الذي حكم بلاد المسلمين من 99 إلى 200 بعد الهجرة. دامت خلافته 2 وبضعة أشهر. لماذا عمر بن عبد العزيز؟ لأن مدته يسيرة، لأن إصلاحه عظيم، لأنه ما كان نبيا معصوما ولا كان صحابيا من الصحابة الفضلاء عليهم الله رضوان، وإنما هو رجل مسلم أخذ كتاب الله بقوة وعمل على إصلاح ما فسد بعدما غاب حكم الإسلام وهدايته الراشدة عن كثير من مظاهر الحكم. جاء عمر رضي الله عنه فأحيا سننا وأمات بدعا وأقام حقا وأزهق باطلا وزرع في الناس أملا بأن الإصلاح يمكن أن يكون وأن الذي ينوي فإنه يجد من الله العون. عمر رضي الله عنه عند كثير من علماء الإسلام هو مجدد القرن الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. كان عمر رضي الله عنه على رأس 100 الأولى. ولذلك كثير من علماء الإسلام يلقبونه بخامس الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين، ويقولون هو أعدل من حكم بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعدل الناس بعد الصحابة عمر بن عبد العزيز. هذه الخلافة الراشدة أيها المسلمون لها مقومات، لها معالم. أول هذه المعالم الخلفية الإسلامية. ما جاء عمر رضي الله عنه بأفكار حالمة ولا بأماني كاذبة ولا وعد الناس تلك الوعود الخلب، وإنما وضع دستوره رضي الله عنه أول ما ولي الخلافة أنه ينطلق من حكم الإسلام. قال: أيها الناس، أما إنه ليس بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي، ولا بعد الكتاب الذي أنزله الله إليكم كتاب، فالحلال ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ألا وإني لست بقاضي ولكنني منفذ لأمر الله، ألا وإني لست بمبتدع ولكنني متبع، ألا وإن أفضل الورع أداء ما افترض الله واجتناب ما حرم الله والسلام. هذا هو دستور، هو متبع لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء بأمر من بنات أفكاره، وإنما يقرر للناس أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأنه متبع وليس بمبتدع. هذه واحدة. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، التخطيط. ما جاء عمر رضي الله عنه من محراب المسجد إلى سدة الحكم، ولا جاء معتمدا على رؤى منامية، ولا ادعى بأن عنده إلهامات ربانية ولا أنه يأتيه وحي، وإنما جاء رضي الله عنه متدرجا بعد أن كان واليا لبعض الخلفاء ومستشارا لآخرين، صار خليفة. هذا الخليفة بعدما بويع حبس نفسه أياما ثلاثة، وعلى بابه بنو مروان وبنو أمية ورؤساء الجند وأشراف الناس، ما خرج إليهم إلا بعد أيام ثلاثة بعدما وضع لنفسه خطة ومنهجا أنه سيأخذ الناس بالتدريج من أجل أن يصلح ما فسد، ومن أجل أن يقيم معوج من أمر الناس. كل أمر يراد له النجاح لا بد له من تخطيط. ثالثا، القدوة الصالحة. القدوة الصالحة، ما أسهل الكلام وما أصعب العمل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس بأمر إلا بدأ بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا عمر رضي الله عنه علم يقينا أنه لو أمر الناس بأن يشدوا الأحزمة على البطون أو أن يتقشفوا في معيشتهم ثم لم يروا فيه أسوة فإن هذا الكلام يذهب أدراج الرياح، لا قيمة له. ولذلك بدأ بنفسه رحمه الله أول ما ولي الخلافة وألقى على الناس خطبة، نزل فإذا موكب الخليفة فيه البراهين التي تفطق، وفيه تلك الأفراس التي تهمد. قال: ما هذا؟ قيل له: هذه مراكب ما ركبت من قبل قط يركبها الخليفة أول ما ولي. قال: بيعوها وردوا ثمنها إلى بيت مال المسلمين. ثم قال: قربوا إلي بغلتي فإن فيها غناء. ثم نظر إلى الجند والحاشية: ما هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء هم الحرس. قال: إن لي من الله حافظا وإن عليكم لحافظين، انصرفوا لا حاجة لي فيهم. ثم بعد ذلك وجد السرادقات قد أقيمت والزرابي المبثوثة قد نثرت هنا وهناك، فما زال يطويها بعصاه حتى أفضى إلى الحصير، وأمر بأن تباع كلها وأن ترد إلى بيت مال المسلمين. ثم بعد ذلك ذهب إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان التي قيل فيها أخت الخلائف والخليفة زوجها، بنت الخلائف والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. هذه المرأة عمر رضي الله عنه أخذ منها كل ما عندها من مجوهرات من مال ورده في بيت مال المسلمين. جاءه أحد أصدقائه عنبسة بن سعيد وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الخليفة من قبلك قد صدق لي بمال كثير وقد وصل إلى ديوان الختم وما بقي إلا قبضه، لكن عمر رضي الله عنه أبى أن يعطيه شيئا. قال له: تلك كلها مظالم وقد أمرت بردها. وكأن صديقه ذاك عنبسة بن سعيد يعلم أن عمر قد خصصت له أشياء من قبل الخلفاء من قبله، فقال له: يا أمير المؤمنين، وأرض الورس، هناك أرض خصصت لعمر رحمه الله. فقال له: ذكرتني إذ نسيت. ثم دعا بعامله لوزير ماليته وأمره أن يأتي بإقصائيات بني عبد العزيز، وكلما قرأ عليه شيئا أمره بشقه فشقه، وهكذا حتى أبطلها كلها. فخرج عنبسة بن سعيد إلى الناس وقال لهم: إن هذا الأمر حق لا باطل فيه. قد مضى ذلك العهد الذي كانت فيه الإقصائيات والتخصيصات من قبل أولئك الخلفاء. عمر رضي الله عنه اعتمد رابعا على البطانة الصالحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. عمر رضي الله عنه من يومه الأول قرب العلماء والصلحاء والفضلاء من يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. قال لعمر بن مهاجر: يا عمر، إن رأيتني قد ملت عن الحق فخذ بتلبابي وقل لي ماذا تصنع، اتق الله يا عمر. ثم قال لحاشيته: انظروا من ها هنا فأتوني بأفضل رجلين. فجيء له برجلين، فكان إذا جلس مجلس الإمارة ألقى إليهما بوسادة وقال: إن هذا المجلس مجلس شرة وفتنة، فإذا رأيتماني قد ملت فقولا لي اتق الله يا عمر. قرب العلماء من أمثال سالم بن عبد الله بن عمر، رجاء بن حيوة وأمثالهم رحمة الله عليهم أجمعين، أبعد الشعراء والمداحين والكذابين، من تتقشر أيديهم من كثرة التصفيق، من تبح أصواتهم من كثرة الثناء. هؤلاء جميعا ما كان لهم في مجلس عمر نصيب. هذه مقومات أربعة: خلفية إسلامية، وتخطيط صالح، وأسوة وقدوة حسنة، ثم بعد ذلك بطانة طيبة. بطانة طيبة تأمرك بأن تسارع، بأن تبادر. عمر رضي الله عنه أول ما خطر بالناس قال: أيها الناس، إني سأرد المظالم حقها بيقينها. ثم بعد ذلك نزل من المنبر ودخل بيته، أراد أن يقيل، أن ينام نومة القيلولة. دخل عليه ولده عبد الملك، قال له: يا أمير المؤمنين، أتقيل؟ قال: أي بني، قد كنت خلال الليل كله مشغولا بأمر عمك سليمان الخليفة السابق، مشغولا بتجهيزه ودفنه، وإني أريد أن أقيل ساعة ثم أخرج إلى الناس. قال له: يا أمير المؤمنين، أتأمن أن تعيش بعد تلك الساعة؟ فقام عمر رحمه الله ما قال، خرج إلى الناس وبدأ في رد المظالم. هذا الذي يحتاج إليه الحاكم المسلم، يحتاج أن ينطلق من خلفية إسلامية، أن يكون قدوة حسنة، أن يخطط تخطيطا صالحا، ثم بعد ذلك يستعين بأهل الخير. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به. ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختام وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فمن أخبار هذا الأسبوع مما يدمي القلب ويحزن الفؤاد ما قامت به بعض العصابات من نبش قبر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، والاعتداء على ذلك المكان. وأيا ما كان الفاعل فتلك جريمة، فإن القبر وقف على صاحبه، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيانة القبور أيا ما كانت، فنهانا عن الجلوس عليها، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نهانا عن وطئها صلوات الله وسلامه عليه، لما رأى رجلا يمشي بنعاله على القبور قال: يا صاحب السبتيتين، ألق عنك سبتيتين. نهانا صلوات ربي وسلامه عليه عن نفس تلك القبور، اللهم إلا لمصلحة راجحة يقررها أهل العلم. هذا الاعتداء على قبر عمر بن عبد العزيز إنما يأتي إنفاذا لأحقاد طائفية